أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الكلام وصلنا إلى الفرع الرابع بل الفرع الرابع اللي قلنا أنه المثبتون اختلفوا في أن صفة الجنس هل ثابتة حال الوجود فقط أم هي ثابتة حال العدم أيضا؟ مكان حديثي هذا في أن صفة الجنس هل ثابتة حال الوجود فقط أم هي ثابتة حال العدم أيضا؟ اختلفوا. البعض قالوا أن صفة الجنس ثابتة حال الوجود فقط، والبعض قالوا ثابتة حال الوجود وحال العدم. الذين قالوا أن صفة الجنس ثابتة حال الوجود وحال العدم أيضا قالوا أن صفات الأجناس على قسمين، قسم منها تعود إلى كلي الجنس، إلى الماهية، إلى المجموع المركب كما عبرنا، وقسم من هذه الصفات تعود إلى الأفراد وإلى المصادر. صحيح، هذا اللي بينه. قال وهي أربعة، مو بالتطبيق اللي هنا وصلنا. طب هذه الصفات اللي بعضها تعود إلى الماهية وإلى الكل وإلى النوع وإلى أصل الجنس، وكما هم عبروا إلى المجموعة التركيبية أربعة، بعضها تعود إلى الأصل الكلي وبعضها تعود إلى المصادر والأفراد. أحدها الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم، وهي الجوهرية. جوهرية الشيء صفة أم لا؟ هذه صفة. حال كون الشيء معدوما، وبتعبير آخر في عالم الثبوت على تعبيرهم، أو حال كونه موجودا في الخارج، فله صفة الجوهرية. المسجلة جوهر، جوهر صفته جوهر ثابتة في العدم. السوادية عرض ثابتة في العدم. طيب الثانية الوجود، لما المسجلة اللي ثابتة في العدم إذا أخرجناها من العدم وأوجدناها صارت موجودة لو لا؟ هذه هنا الصفة تكون في حال الوجود فقط أو حتى حال العدم. الآن أخرجناها قلنا مسجلة موجودة في الخارج، كلمة موجودة صفة للمسجلة، هذا في حال العدم لو حال الوجود فقط؟ فقط في الوجود. ها. والوجود وهي الصفة الحاصلة بالفاعل، بالفاعل يعني ماذا؟ الفاعل يأتي ويخرج المسجلة من عالم الثبوت إلى عالم الوجود، فإذا هذه مختصة بالوجود ولم تكن في حالة الثبوت. طيب مختصة بالفاعل، تريدون علقوا وهي حاصلة حال الوجود دون العدم، وهي حاصلة حالة الوجود دون العدم. والثالثة التحيز. ها. هذه المسجلة لما نخرجها الآن ونوجدها في الخارج إلها تحيز لولا؟ هاي الصفة لولا؟ هاي الصفة موجودة حالة العدم أو موجودة حالة الوجود فقط في الظاهر؟ حالة الوجود فقط. إذن هذه من الصفات المختصة أيضا، التحيز، وهي الصفة التابعة للحدوث، للحدوث الظاهري. الحدوث يعني قلنا شنو الحدوث؟ قلنا طريقة الإحداث البارحة، قلنا إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. فش وقت هاي المسجلة تأخذ حيز من المكان؟ عندما تكون في الخارج. إذن فإذن التحيز من الصفات المختصة بالوجود أو أيضا تكون في حالة الثبوت؟ لا، بالوجود مولانا. هذاك اختلفوا، خفض يقولوا، وهذا اختلفوا. إذا لكن اللي قالوا أنه هي أجسام في عالم الثبوت أنها أجسام، لابد أن يكون لها حيز أم لا؟ لابد أن يكون لها حيز. بس الآن شنو دا يقول؟ الآن دا يجيبها مختصة بماذا؟ بالوجود. التحيز وهي الصفة التابعة للحدوث، شوف الحدوث يعني ماذا؟ يعني حدثت في الخارج بعد، الصادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود الخارجي، بشرط الوجود الخارجي. خلاص. الرابعة الحصول في الحيز، الحصول في الحيز وهي الصفة المعللة. ها، شوفوا مولانا، الحيز صفة أم لا؟ هذه ما هي علته؟ المسجلة له، المسجلة لها حيز، شنو علتها هذا الحيز؟ هو نفس الحصول المسجلة، لما حصلت صفة التحيز صارت علة أن يكون له ماذا؟ حيز. مو شكل؟ ها، يقول الحصول في الحيز وهي الصفة المعللة بالمعنى، صحيح؟ أي صفة التحيز، فإن الحصول في الحيز تابع للصفة بالمعنى. هذه فرد كلمة اللي أنا أيضا كاتبها، وهو اصطلاح هذا في الحقيقة، هذا الاصطلاح، بل هذا الاصطلاح أو هذا اصطلاح المتكلمين، فإنهم وضعوا لفظ المعنى للصفة، وفي كلام بعضهم إن الله ليس له معنى أو معان زائدة، أي صفات زائدة. فإذا المعنى خلوا بدل الصفة، شنو يصير عندنا؟ الرابعة الحصول في الحيز وهي الحصول في الحيز الصفة المعللة بالصفة، بصفة التحيز. طيب انتهى، عندكم هنا نقطة وفارزة، فارزة خلص. وين؟ عن الله، بل هذا اصطلاح المتكلمين، فإنهم وضعوا لفظ المعنى للصفة، وفي كلام بعضهم إن الله تعالى ليس له معان زائدة، أي صفات زائدة، ليس له معان زائدة، أي صفات زائدة. خلاص. وليس له، إذن الجوهر مولانا كم صفة إلى؟ أربعة صفات. بعض هذه الصفات وهي الأولى في الحقيقة تكون حال وجوده وحال كونه في عالم الثبوت، وبقية الصفات مشترطة بماذا؟ بالوجود الخارجي. هذا كل كلامهم. وليس له، وانا رجع الضمير للجوهر، وليس للجوهر صفة زائدة على هذه الصفات الأربع، وليس للجوهر صفة زائدة على هذه الصفات الأربع، فليس له بكونه أسود أو أبيض صفات. ها، هذه مو صفات، هذه يمكن أن نقول أنها أعراض، صحيح، يمكن أن نقول كيفيات وغير ذلك. وأما الأعراض، وأما الأعراض، فلان إنسان طويل، هذا الطول هاي الصفة تعود لأصل الإنسان للحيوان الناطق، ولا هذه الصفة تعود إلى المصادق والأفراد الخارجية؟ المصادق والأفراد الخارجية. الأعراض ما تعود إلى أصل الماهية وإلى الهيئة التركيبية وإلى المجموعة التركيبية، الأعراض عادة هي صفات تعرض على الأفراد والمصادق الخارجية. وأما الأعراض فلا صفات لها عائدة إلى الجملة. الجملة قلنا يعني شنو؟ الجملة قلنا يعني شنو؟ المجموعة التركيبية، أصل الماهية، أصل الحيوان، الإنسان حيوان ناطق. ها هذه فوق قال عائدة إلى الجملة. زين، بل لها صفات راجعة، بل لها يعني للأعراض صفات ثلاث، عفوا، بل لها ثلاث صفات راجعة إلى ماذا؟ إلى الأفراد والمصاديق. أحدها الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم، وهي صفة الجنس. صفة الجنس مثل إيش؟ صفة الجنس مثل إيش؟ اكتبوا مثل الكمية والكيفية واللونية. كم واحد الآن مثلا موجودين في الحوزة؟ نقول مثلا 100 من المصادق، هاي الكمية، هاي تعود إلى الأفراد، لأصل ماهية الإنسان هاي الصفة إلى الأفراد كمية. كيفياتهم مثلا جنسياتهم كذا وكذا وكذا، هذه المصادق له إلى أصل الإنسان. اللونية بعضهم أبيض بعضهم أسود بعضهم، هذه كلها صفات المن؟ إلى المصادق. ها ها ما يخالف، ما هم شنو يدعون؟ يدعون مولانا، يدعون الآن عندنا نوع الإنسان الأفريقي حال عدمه إلى مليارات لا نهاية من الأفراد، فالمليارات الغير متناهية من الأفراد لونها أسود موجود في العدم. صحيح؟ دولارات الشيخ اللي ما دفع قمص. زين، يقول مولانا أحدها الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم، هذا كله بناء على هم مبناهم. دي يقول اللي هو الشيخ الطوسي شنو قال لما ضرب؟ ضرب أصل المبنى مالهم، ما بعد فكل ما تفرع عليه باطل، هذه كلها تفريعات على مبناهم. زين، الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم وهي صفة الجنس، قلنا مثل الكمية والكيفية واللونية. الثانية الصفة الصادرة عن الأفراد بشرط الوجود. هذا الإنسان لما يأتي للدنيا الله يخلقه، يكبر يصير خياط، فصدرت منه الخياطة صار خياط، صدرت منه النجارة صار نجار، صدرت منه الهندس صار مهندس، صدرت منه الطبابة صار طبيب. ها فهذه صفة ناشئة من نفس الفرد بعد وجوده في الخارج. الصفة الصادرة عنها، عنها وين نرجح؟ الأفراد والمصادق بشرط الوجود. صحيح، بشرط الوجود الخارجي. بعد بعد الثالثة، احنا مو هم قالوا ان الانسان الانواع لها افراد غير متناهية ثابتة حال العدم؟ الان هذه الافراد الغير متناهية حال العدم، فرد مليارد منها او 5 مليارات منها اجتي فصارت موجودة. 5 مليارات من البشر الذين كانوا ثابتين حال العدم الان موجودين في الظاهر، صفتهم موجودين. هاي صفة موجود لأصل الإنسان لو للأفراد؟ للأفراد. الثالثة صفة الوجود الخارجي، صفة الوجود ضيفوا عليها الخارجي، ها هذا أيضا تعود للأفراد. صحيح، كل بناء على مجموعة. طبعا بعضها خو مقولة مثلا صفة الوجود الخارجي، خو هذا احنا من قبله الإنسان إذا وجد صار موجود. طيب خب، الفرع الخامس، احنا المهم قرأنا تطبيق كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، والآن احنا في كلام العلامة فنفس داي شرحه. هو الفرع الخامس احنا شنو قلنا؟ قلنا اختلف المثبتون في أن الجوهر حال العدم، هل حاصل في حيز أم لا؟ وعلى تقدير حصوله في الحيز، فهل الحيز مغاير للجوهر أم لا؟ صحيح؟ أم أن الحيز هو عين الجوهر؟ هذا الآن يقولون. الخامس، ذهب أبو يعقوب الشحام وهو رئيس المعتزلة في عصره في البصرة. هذا كان رئيس المعتزلة في عصره في البصرة. ذهب أبو يعقوب الشحام وأبو عبد الله البصري وأبو إسحاق ابن عياش، هنا أنا كاتب عنهم زين، إلى أن الجوهرية هي التحيز. صحيح؟ وقلنا أنه الجوهر حال عدمه له حيز أم ليس له حيز؟ يقول لا، له حيز. ثم قال الشحام والبصري، قال إن الذات موصوفة إن الذات ضيف عليه حال عدمها. الكلام كله حال العدم مولانا، وإلا خوف الخارج أكو واحد يختلف أن الذات الجوهرية إلى حيز وما لا حيز. أن الذات حال عدمها موصوفة بالتحيز كما توصف بالجوهرية. ثم اختلف فقال الشحام إن الجوهر حال عدمه حاصل في الحيز. قبول. ولكن قال البصري لا، شرط الحصول في الحيز هو الوجود الخارجي. يعني ذاك يقول الجوهر حال كونه معدوما حاصل في حيز، أما البصري يقول لا، الحصول في الحيز هو بشرط الوجود الخارجي. الشحام ما يشترط الوجود الخارجي. طب فهو حال العدم موصوف بالتحيز. شوفوا مولانا اكو فرق. نقول الجوهر حال كونه معدوما يمكن أن نصفه بالتحيز أم لا؟ يقول بلي الجوهر دائما له حيز. أي؟ ولكن هل يحصل في الحيز أم لا؟ يعني أفرضوا فرد واحد موصوف بالطبابة ولكن ما يستعمل الطبابة، إذا راح قعد بالعيادة وإجانا مراجعين وطببهم حصلت الطبابة، الجوهر يقول يمكن أن نصفه بالتحيز، الجوهر له حيز. قبول الجوهر له حيز حتى وإن كان معدوم، ولكن الآن نقول له الآن اللي معدوم فعلا له حيز، يقول لا مو حاصل، إنما إذا وجد في الخارج حصل له التحيز. شوفوا لا قبل ذاك التمايز عدم التمايز، يريد يقول الجواهر حال عدمها يمكن أن نقول أن لها حيز أم لا كصفة يقول يمكن، ولكن عملا الآن لها حيز؟ يعني الآن في العدم في هذه الغرفة أكو مليارد إنسان شاغلين حيز اللي هم ثابتين في العدم؟ لا، إنما يشغلون حيزا وفراغا ومكانا إذا وجدوا في الخارج. فكلام لطيف يعني الجواهر، الآن إحنا بيناتنا نتكلم نقول الجواهر هي من الأمور التي تتحيز، الجواهر هي من الأمور التي تتحيز، فإذا وصفناها بالحيز لولا حال عدمها، ولكن عمليا الآن ما أخذ حيز، ما أخذ حيز، إذا وجدت في الخارج أخذت حيز. ها يقول أنه فهو حال العدم، فهو يعني شنو؟ الجوهر فهو الجوهر حال العدم موصوف بالتحيز وليس حاصل في الحيز، إنما يحصل في الحيز إذا وجد في الخارج. وزعم ابن عياش أنه حال العدم غير موصوف، لا بالحيز مولانا ولا حاصل في التحيز، لا صفة ولا تحيزا، لا تقدر تقول متحيز ولا تقدر تقول أنه الآن حاصل في الحيز، غير موصوف بأحدهما ولا بغيرهما. هذا أي رأي؟ هذا الرأي اللي ذكرناه، ها؟ لا، قلنا هل الجواهر حال عدمها قابلة للوصف أو غير قابلة للوصف؟ ها؟ هذا يقول غير قابلة للوصف. ابن عياش يقول أنه الجوهر حال العدم غير موصوف بأحدهما، لا بالتحيز ولا الحصول في حيز ولا بغيرهما. واضح الأمر؟ انتهى. الفرع السادس عن شنو كتبنا؟ كتبنا السلف المثبتون في أن المعدوم هل يتصف بالعدم حال كونه معدوما أم لا؟ يعني يا مولانا الكريم، هذول اللي مليارديات البشرية الغير متناهية اللي ثابتة في العدم، الآن احنا نسميها معدومة لو شنو نسميها؟ مو يقولون النوع له أفراد غير متناهية؟ فنوع الإنسان له أفراد غير متناهية في العدم، ثابتة في العدم، هاي غير الخمس مليارديات اللي الآن موجودين على الأرض، أفراد البشر اللي بعده لم يوجدوا في الخارج، هاي تقدر تقول هناك مليارديات من البشرية الآن معدومة، تصفها تقول معدومة، لو لا ما لك حق. يقولون المعدوم هي صفة لخصوص ممتنع الوجود، أما ممكن الوجود فحين عدمه لا يوصف بالعدم. بعضهم يقول يقولون لا، ممكن الوجود حال عدمه يقال له معدوم، فإذا ممكن الوجود حال عدمه يمكن أن نصفه بالعدم أم لا؟ بعضهم قالوا يمكن أن نصفه بالعدم، وبعضهم قالوا لا يمكن أن نصفه بالعدم، إنما صفة العدم مختصة بممتنع الوجود. إذا اختلفوا في هالقضية. الفرع السادس، اتفق المثبتون إلا، اتفق المثبتون لأصل الثبوت، ها؟ اتفق المثبتون لأصل الثبوت لمبدأ الوسطية، إلا أبا عبد الله البصري على أن المعدوم لا يوصف بالعدم. إذا أريد شوية لين العبارة هالشكل نقول، اتفق المثبتون إلا أبا عبد الله البصري على أن ممكن الوجود حال عدمه لا يوصف بالعدم، وإنما صفة العدم مختصة بممتنع الوجود، هذه اتفقوا بها. إلا من هو خرج من هالاتفاق؟ أبو عبد الله البصري. العبارة صارت واضحة؟ فلو العبارة شكل السواء، اتفق المثبتون على أن ممكن الوجود حال عدمه لا يوصف بالعدم، وإنما صفة العدم مختصة بممتنع الوجود، خرج من هذا الاتفاق من هو؟ أبو عبد الله البصري. اتفق المثبتون إلا أبا عبد الله البصري على أن المعدوم لا صفة له بكونه معدوما، يعني لا يوصف بالعدم، والبصري أثبت لممكن الوجود حال عدمه صفة العدم، قال ممكن الوجود حال عدم يقول معدوم وليست هي مختصة بممتنع الوجود. انتهى. السابع، الفرع السابع، شنو قلنا؟ اختلف المثبتون في أن المعدوم هل يقال له جسم أم لا؟ صحيح؟ اتفق المثبتون في أن المعدوم هل يقال له جسم أم لا؟ اتفقوا إلا أبا الحسين الخياط على أن الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما، وجوزه الخياط، قال لا يمكن المعدومات نقول أنها أجسام. إذا أجسام راح تشغل حيز لو لا راح تشغل حيز كما قال به البعض، فوق الآن قرينا شو كنت تشغل حيز حال كونها أجسام. زين، هذا الصورة واضح. الفرع الثامن، احنا شنو قلنا؟ قلنا مولانا الكريم ممكن الوجود حال عدمه، يمكن ان يتصف بالصفات، بالعالمية والقادرية والحياة و و و. فاحنا الان في الحقيقة فرد انسان معدوم الان بعد مو موجود، نصفه نقول هذا الانسان يمكن أن يكون عالما ويكون طبيبا ويكون عنده شهادة بروفيسور، بل يمكن عنده 4 شهادات في 4 اختصاصات. فبيقول جيد، هاي كلها ثابتة؟ يقول بلي ثابتة، كلها ثابتة. نقول زين، إذا ثابتة هاي موجود في الخارج هكذا إنسان ولا؟ نقول هناك خالق من الثابت، من الثابت أن لهذا الكون خالق عالم قادر مدبر كذا. زين، هذا من الثابت، ولكن هذا الثابت متحقق في الخارج لو لا؟ لنا أن نشك، لأنهم يقولون الثبوت غير الوجود. لنا أن نشك، بعضهم يقولون لا، ليس لك الحق أن تشك في هذا الأمر. الثامن، اتفقوا على أن من علمه أن لهذا العالم صانعا قادرا حكيما مرسلا للرسل قد يشك، على أن من علم قد يشك في أنه هل هو موجود أم لا، ويحتاج في ذلك إلى دليل، صحيح؟ إلى دليل بناء ليش يحتاج إلى دليل؟ بناء منهم على جواز اتصاف المعدوم بالصفات المتغايرة. هم قالوا ثابت ويتصف بالصفات المعدوم، قالوا المعدوم ثابت ويتصف بالصفات. بناء منهم على جواز اتصاف المعدوم بالصفات، فنقول يمكن لهذا الكون خالق مدبر كذا، ولكن الآن معدوم بعد مو موجود. يمكن واحد يشك يقول يمكن ما زال هذا الخالق الفلان الرازق العالم القادر ما زاله في عالم الثبوت في عالم العدم، بعده لم يكن في عالم الوجود. ومن حقه أن يشك، لا ملازمة بين الثبوت والوجود. ما نقدر نقول كل ما هو ثابت فهو موجود بناء على مبناهم. والعقلاء كافة منعوا من ذلك. شلون يصير الله بعد في عالم الثبوت وخلق الكون وخلق الوجود؟ خلق الوجود وهو بعد لا وجود له، فاقد الشيء لا يعطي مولانا. منعوا من ذلك وأوجبوا وجود الموصف. مولانا يمكن فرد واحد عنده 1,000,000,000,000 دولارات، نقول زيد من الناس يملك 1,000,000,000، نقول وين هذا زيد؟ يقولون بعده لم يخلق. شلون اذا اتصف بالملكية وهو بعده مو موجود؟ ثبوت الصفة فرع ثبوت الموصوف، ثبوت الصفة فرع لثبوت الموصوف. لما نقول زيد عالم، اذا زيد موجود اللي صار عالم، اما زيد اذا مو موجود فكيف صفة العالمية تحققت له؟ فلا بد ان يكون موجود. ها، واوجبوا وجود الموصوف بالصفة الموجودة لان ثبوت الشيء لغيره، لان ثبوت الصفة فرع لثبوت الموصوف لغيره، فرع على ثبوت ذلك الغير في نفسه. لابد زيد يكون موجود حتى يتصف بالعالمية، بالهندسة، بالخياطة، بالنجارة، إلى آخره. طيب، إذا تذكرون إحنا شنو ذكرنا؟ قلنا أنه بناء على أصل الثبوت والقول بالحالية أكو 8 فروع تتفرع على أصل الثبوت، وهناك فرعان يتفرعان على القول بالحالية، مو هذا اللي قلنا؟ خب، ف8 فروع قال إذا إحنا أبطلنا أصل الثبوت بطلت الفروع 8 والمناقشة والخلاف فيها، خلص نغلق هذا المنى. أما إذا قلنا هناك حال بين الوجود والعدم، شيء اسمه الحال، يقول هذا يتفرع عليه فرعان، فإذا إحنا أبطلنا أصل الحالية بطل الفرعان أيضا. زين، قال وقسمة الحال، ليش هذه مجرورة وقسمة الحال؟ لأن معطوفة على ما سبق، قال فبطل ما فرعوا عليهما من بدأ بالفروع، من تحقق الزوات، صحيح؟ لقيتوها؟ أصل كلام الشيخ الطوسي، المسألة 13 بداية البحث هناك، قال فبطل ما فرعوا عليهما من تحقق الزوات الغير متناهية في العدم، من تحقق الزوات ومن قسمة الحال، ومن قسمة الحال، يقول ومن قسمة الحال إلى المعلل وغير المعلل. هذا المعلل اكسر اللام اسم فاعل لتقروها المعلل، وقسمة الحال إلى المعلل وغير المعلل. ها، زيد عالم، زيد عالم، زيد اللي وصفناه بالعالم، ما هي علته، ما هي علته وصفه بالعالم؟ وجود العلم فيه. إذن وجود صفة العلم في زيد هي علة أن وصفناه بالعالم. صحيح. الحال، حال كونه، حال كونه يحمل العلم صار سبب أن نصفه بماذا؟ بالعالم. لو زيد ما كان يحمل العلم كنا نقدر أن نصفه بالعالم؟ إذن ما هو العلة في وصفه بالعالم؟ أنه يحمل حالة العلمية، حالة العلمية، حمله للعلم صار علة وسببا لوصفه بماذا؟ بالعالم. طيب، ماهية الإنسان موجودة لو مو موجودة؟ ماهية الإنسان متحققة في الخارج، يرحمكم الله، ماهية الإنسان موجودة، ماهية الإنسان موجودة، ما هو السبب أن وصفنا؟ قلنا زيد موجود، نقول زيد موجود، هذا زيد موجود، ما هو السبب أن وصفناه بالوجود؟ هو زيد، زيد يحمل في نفسه وجود، أو لأن هناك فاعلا وخالقا أوجده فسميناه موجود. ها، هناك خالق وهناك فاعل أوجده في الخارج فقلنا زيد ماذا؟ موجود. إذن هذا صفة الوجود، هذه صفة معللة أو صفة غير معللة؟ أكو في زيد شيء صار سببا أن نصفه بالوجود؟ ماكو. ولكن زيد عالم، أكو في زيد شيء اللي هو العلم صار سبب أن نصفه بماذا؟ بالعالم. فإذا مولانا الأحوال يعني الصفات بعضها معللة يعني بعضها تكون علة للوصفية وبعضها ليست بمعللة. صار واضح شنو؟ ها يقول وقسمة الحال إلى المعلل وغير المعلل. إلى المعلل مثل إيش؟ مثل وصف زيد بالعالم، نقول زيد عالم، فإن حالة وجود العالمية في زيد هي علة لوصفه بالعالم. ولكن هناك من الأحوال غير معللة مولانا، غير معللة، مثل أن زيد موجود فلم يكن في زيد شيء صار سببا أن نصفه بالموجود، وإنما وصفناه بالموجود يعني نفس الوجود، نفس الوجود صار سبب أن نصفه بالموجود، لا، وإنما هناك فاعل وهناك خالق أضفى عليه الوجود، مو نفس الوجود صار علة للوصف بالوجود، بينما العلم الذي كان يحمله زيد هو صار علة لوصفه بالعالم. صحيح. وقسمة الحال إلى المعلل، فلنقول إلى المعلل أي يكون الحال علة للوصف، وغير المعلل أي لا يكون الحال علة للوصف، كما في وصف الإنسان بالموجود فإن صفة الموجود لم يكن هناك في الإنسان شيء صار علة لوصفه بالموجود، وإنما العلة لوصفه بالموجود هو الفاعل والخالق الخارجي. عالم زيد الموجود، بل زيد هذا راح يفرع فرعين على الحال. الفرع الأول هذا أنه الحال بعضه معلل وبعضه غير معلل. بس يمكن تدخون بهالقضية في الحقيقة، يعني شنو هذا الكلام حال معلل غير؟ يعني لولا أن زيد موجود كنا نقول زيد موجود لولا؟ ها؟ لا لا، هو زيد إذا لا زيد الآن موجود في الخارج. لما نقول زيد موجود في الخارج شنو سبب أنه قلنا زيد موجود في الخارج؟ لا هو موجود اللي قلنا أنه موجود. إذا نفس الصفة هي علة في الحقيقة، تحققه في الخارج، تحققه في الخارج، تحقق العالمية في زيد صار سبب أن نصفه بماذا؟ بالعالم. تحقق الوجود في زيد صار سبب أن نصفه بالموجود. بعد شنو هو حال معلل وحال غير معلل؟ هل تقسم شنو جبتوا؟ هذا بناء على مبناهم يا مولانا. اما احنا لما نبطل مبنى هذا الحكي كله باطل، اذا واحد يجوز صعب عليه هضم هذا الكلام. اي ما يخالف كلهم لا، انت تقدر تقسم تقول بعض الصفات اكتسابيه وبعض الصفات غير اكتسابيه، هيك تقسيم تقدر تقول، ولكن صفة معللة وغير معللة هذا حكي من جايبه، هذا بناء على مبناهم هم، على مبناهم هو. يقول لما أبطلنا فبطل وقسمة الحال إلى المعلل وغير المعلل. هذا الفرع الأول، الفرع الأول على الحال. الفرع الثاني وبطل فلان من تحقيق كذا ومن تعليل الاختلاف بها أي الأحوال، بها أي الأحوال. بل حيث قالوا أن الذوات جواهرها وأعراضها متساوية في الماهية، حيث قال أن الذوات جواهرها وأعراضها متساوية في الماهية، وإنما تختلف بالأحوال الطارئة عليها، وإنما تختلف بالأحوال الطارئة عليها. هذا أكتبه. حيث قالوا أن الذوات جواهرها وأعراضها متساوية في الماهية، وإنما تختلف بالأحوال. الأحوال تدون بين قوسين كتبوا أي الصفات، وإنما تختلف بالأحوال. ورا كلمة الأحوال فتحوا قوس كتبوا أي الصفات، اغلقوا القوس. تختلف بالأحوال الطارئة عليها. زين. وقسمة الحال إلى المعلل وغيره، وتعليل الاختلاف بالأحوال. يقول مولانا الذوات مو مختلفة، شيء واحد. هذا كلام جدا كبير في الحقيقة. ذات الإنسان نفس ذات الشجر، نفس ذات الحجر، يمكن شكل نقول ذات تختلف. يقول لا، هذا كل شيء واحد. هذه الأمور اللي تطرح عليها. شايفين في بعض الأحيان فرد لعبة خاصة كلها شيء واحد، بس هذا واحد لونه أحمر، واحد لونه أخضر. لا، يقول كل الذوات في العالم هي شيء واحد غير مختلفة، إنما الاختلاف بالعوارض. هل كلام مقبول؟ مو مولانا احنا هناك قلنا المشكلة هم يفرون من التسلسل. اذا قالوا الذوات مختلفة نقول له هنا اكو اختلاف لو اكو تماثل. هم يقولون لا معدوم ولا موجود. نقول له هذا اللي الان ثابت في حالي، يقول حال، نقول له هذه الحال قياسا الى حال اخرى، يعني حال الحيوان حين انه معدوم وحال الشجر حين أنه معدوم شيء واحد لو مختلفان. إذا قال مختلفان نقول له شنو هناك بينهما، تماثل أو اختلاف؟ الحال إلى الحال الأخرى. إذا تقول تماثل أو اختلاف نقول له زين، ذاك التماثل والاختلاف ذلك الحال، ماذا بينه وبين حال أخرى؟ ونفس الكلام ويصير تسلسل. فمن هذا الباب قلنا هم يقولون ماذا؟ أنه متساوي الذوات، كلها متساوي، ذات الإنسان وهي ذات الحيوان شيء واحد. يفروا من التسلسل. قلنا أول ما جبنا أدلتهم ناقشنا. خب، وتعليل الاختلاف بالأحوال وغير ذلك من الفروع مما لا فائدة ماذا بذكره. وقد ذكر بعضه العلامة، العلامة شوي فصل مما لا فائدة بذكره. أقول يبقى التطبيق إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.